ما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نتابع ما مضى علينا فيه نحو أسبوع، نتابع فيه بقية سورة الحشر في الأموال وأنواعها وأشكالها في المعاملات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يقول ربنا جل جلاله بعد أن تحدثنا على ما أفاء الله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ولم يكن فيه حرب ولا قتال، فجعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف منه على أسرته وعلى دولته وعلى رجاله ما هم في حاجة إليه. وهذا قسم ثاني كذلك يصرف على من سيذكر الله من الأنواع الثلاثة والفئات الثلاثة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى: الفيء الرجوع، ما يرجع الله تعالى للمسلمين للموحدين من أهل القرى، من القرى والعقار أراضي وبناء وعمارات، من الأموال التي لا تنقل، من الأموال القائمة الصامتة. ما حكم الله فيها ومن يأخذها منهم؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أعاده الله وأصبح فيئا راجعا للمسلمين هو لمن؟ ما أفاء الله على رسوله، ما أعاده عليه بالسيف والقتال وغلبة الأعداء، لمن هو؟ ما أفاء الله الذي أفاءه الله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، عاد لرسول الله، عاد للمؤمنين المسلمين من أصحاب القرى وملاكها والمتصرفين فيها. فلله والرسول، ما كان لله فهو لعموم المسلمين، وجعلوا هذا القسم هذا السهم لبيوت الله تنظيفا وبناء وقياما وأئمة ومؤذنين ومنظفين. فلله وللرسول. ثم القسم السهم الثاني هو للرسول أو من يقوم مقامه من خلفاء المسلمين وأمراء المؤمنين يتصرفون فيه تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى، لقربى رسول الله، لذوي قربى أي لآل البيت من أبناء الحسن والحسين، فلهم خمس الخمس كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم مما أفيئ ورجع وأعيد للموحدين مما لم يوجف عليه ولم يقاتل عليه بخيل ولا ركاب. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، يتامى كل المسلمين جمع يتيم، واليتم لا يكون إلا بموت الأب وإلا لغير البالغ، أما موت الأم فلا يعتبر يتما لأن موت الأب يضيع فيه الولد وعلى الوالد النفقاء وعليه السكنى وعليه التربية وعليه المداوات والمعالجة، ولا يجب من ذلك شيء على الأم. ولذلك إذا فقد الولد أمه فلا يخسر من هذه الأشياء شيئا، فإن فقد الأب فأصبح يتيما فله من أسهم مال اليتامى في الفيء وفي الغنائم وفي الخراج وفي جميع الجبايات الإسلامية. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كذلك مساكين كل الناس وفقراؤهم، والمسكين والفقير من لا يجد، المسكين من لا يجد قوت يومه، والفقير من وجد سكنا ووجد مركوبا ولكنه ليس له ما يكفيه لنفقة أيامه، ليس له دخل. فلليتامى والمساكين للسبيل ولليتامى والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل كل طارئ من بلده إلى بلاد غير بلده فاحتاج وماله ليس بين يديه، فله حظ في هذا الفيء، له قسمة وله سهم، ولا يعتبر دينا بل يعتبر حقا من الحقوق يأخذها من الفيء. وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وعلل الله ذلك لما كان حكم الفيء غير حكم المغانم، لأن المغانم تكون في المال المنقول في الدراهم والدنانير وما إلى ذلك مما ينقل من مكان إلى مكان، أما الفيء فلا يكون إلا في الأموال الصامتة، في الأموال غير المتنقلة، فتلك لها حكم، والغنائم لها حكم كما مضى في سورة، كما مضى في الغنائم فيما مضى لنا في سورة الأنفال وفي غيرها كذلك. فهؤلاء فابن السبيل ابن الطريق الذي وجده الحال في غير بلده وانتهى ما عنده من دراهم ودنانير واحتاج إلى مال يأكل ويسكن إلى أن يعود لبيته، فله سهم وله حظ في أموال الفيء، أموال الفيء التي تشرف عليها الدولة الإسلامية، يشرف عليها الخليفة أمير المؤمنين الحاكم المسلم، يعلل الله لما ذلك، لما كانت هذه القسمة في العقار في المال الصامت ولم تكن في أموال الغنائم في الأموال المتنقلة، لأن المال الصامت باق ليس من الأموال المستهلكة، ليس من الأطعمة والألبسة وما إلى ذلك. فلو وزعت الأرض على المحاربين، على المجاهدين المقاتلين، يقول الله وزع ذلك على هؤلاء كي لا يكون الفيء ذولا متداولا بين أيدي أغنياء منكم، كي لا يكون ذولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون المال الصامت الباقي الذي لا يستهلك، لكي لا تستولي عليه يد أو بضع أيد، فيجد الباقون من المؤمنين، الباقون من المسلمين، قد وزعت الأرض ووزع العقار على قلة قليلة تكاد تعد بأصابع اليد، فيأتي الأولاد والأحفاد والأصباط فلا يجدون شيئا يستفيدون منه، يستغلونه، يزرعونه، يشرفون عليه، فيكون الفقر أعم وأشمل، ويكون الغنى قد حدث في أيد لم تستحقها، وضاعت بذلك الأكثرية المؤمنة بتوزيعها وتوزيعا غير عادل. قسم الله هذا وجعل الفيء ملكا مشتركا بين المسلمين، لكي لا يكون العقار والأرض وهو الملك الصحيح، وهو الملك الذي يستفيد الناس منه سكنا وزراعة وما إلى ذلك. فالله وزعه على الكل وجعله بأيدي الكل، والسبب في ذلك لكي لا تتداوله فئة من الناس دون باقي المؤمنين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء والأقوياء منكم. يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر الله أصول الإسلام قواعد وكليات، وترك البيان والشرح والتفاصيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بطاعته في الأوامر والنواهي، وجعل طاعته طاعة الله طاعة لله، ونهيه نهيا من الله. ولذلك من قال السنة لا توجد، ومن قال لا أطيع رسول الله لأن السنة اختلفت وانتشر فيها الكذب ولم يبق فيها شيء يعتمد، من فعل ذلك وترك جميع السنة كان كافرا حلال الدم، لأن من أنكر السنة أنكر القرآن وأنكر طاعة الله. فالله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن لم يطعه فقد عصى الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. عند تنازع العلماء، عند تنازع الدولة والشعب، عند تنازع الحاكم المحكوم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله لكتابه، والرد إلى الرسول لسنته. فلو قلنا السنة انتهت وكانت كذبا، تبقى هذه الآية معطلة غير معمول بها، فمن قال ذلك كفر وخرج عن الإسلام. الله يقول جل جلاله ويقسم بنفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله بذاته العلية أن أن المؤمن لن يكون مؤمنا حقا مسلما صادقا ما لم يحكم رسول الله. والتحكيم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي يحكم رسول الله في الجليل والحقير من الأمور، في الكبير والصغير، فيما بينك وبين أسرتك، وبينك وبين أهل بلدك، وبين الحاكم والمحكوم، وبين العدو والصديق، وبين الصديق والصديق، فيحكم رسول الله في كل ذلك. والمؤمن يحكموه ثم لا يجد في نفسه حرج، لن يجد تبرما ولا ضيقا في نفسه من تحكيم رسول الله في المنشط والمكراه، في الأمر والنهي. وكما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ويقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. امتثلوا الأمر الإلهي وانتهوا عما نهى عنه، امتثلوا الأمر النبوي وانتهوا عما نهاكم عنه رسول الله، فهو المبلغ عن الله، وهو المبين لكتاب الله. إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، قالت: يا عبد الله، أأنت قلت الواشم والموشومة؟ وإلى بقية الحديث: لعنهم الله. قال: وما لي لا أقول ذلك، فقد لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة تريد الحسن، المغيرات لخلق الله. قالت: أهذا في كتاب الله؟ قال: نعم. قالت: لقد قرأت ما بين دفتي فلم أجد هذا. واسمها أم يعقوب الأسدية. قال: إن كنت قد قرأتي فقد وجدتي. ألم تجدي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى، قد وجدت ذلك. قال: إذن فهو أمر الله، ولعن رسول الله هؤلاء امتثالا لأمر الله، وطاعة رسول الله فيما أمر وفي ترك ما عنه نهى هي طاعة لله ولرسوله. فقالت له: لعل بعض أهلك يفعلون هذا. قال: ادخلي فانظري. فدخلت الدار ثم خرجت فقالت: لم أجد. قال: أقول ما قال العبد الصالح: لا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما كان لي، يقول، كيف أنهى عن شيء وأخلفكم في العمل بخلافي؟ لن يكون هذا عملا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله في أوامره، قوموا بها وافعلوها. وأوامر رسول الله من أوامر الله، اتركوا نواهي الله، ونواهيه هي نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله في هذا، واجعلوا حاجزا ووقاية بينكم وبين مخالفة الله ورسوله. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد السادس: التقوى الإتيان بالأوامر وترك النواهي. الإتيان بالأركان الخمسة وترك ما نهى الله عنه من الفحش والتفحش. إن الله شديد العقاب. يا هؤلاء الذين لم يتقوا الله اتقوا عقابه وعذابه وانتقامه، فعقابه شديد والدخول للنار أليم، فهي دائمة سرمدية لمن مات مشركا، ويدخلها العاصي من المؤمنين بما الله أعلم بالمدة، ولكنه إن شاء غفر وإن شاء عذب. ثم قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء المهاجرون قريش مكة الذين آمنوا قد تركوا الأولاد والأزواج والأموال والأوطان وجاءوا مهاجرين لله ورسوله لا يملكون شر ونقير، فقد جعل الله لهؤلاء سهما في الفيء لأنهم تركوا كل ما كانوا قد خولوه من دور وسكن، وكانت قريشا غنية تاجرة تتاجر تجارة في الصيف وتجارة في الشتاء، وكانوا أكثر أهل الجزيرة في الجاهلية غنى كما كانوا أكثرهم بعد الإيمان كذلك غنى. جاءوا للمدينة فقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضل الله بهدايته لهم بقبول رسول الله لإيمانهم، يبتغون رضا الله في أن يرضى عنهم حيث آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وأخذوا الإيمان دينا لهم وحياة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ضغط عليهم إلى أن اضطروا للترك، فقد عذبوا من عذبوا وقتلوا من قتلوا وشتموا من شتموا، حتى لقد بلغ ذلك لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، ومنعوهم من طاعة ربهم ومن عبادة ربهم وإظهار الصلاة والأذان، فكانوا بذلك هم المخرجين لهم من أرضهم الطاردين لهم من بلادهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تركوا لهم الأموال والأوطان والدور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد لمكة معتمرا ثم حاجا حجة الوداع قالوا له ألا تذهب لدارك؟ فقال هل ترك لنا عقيل من دار؟ ابن عمه أبي طالب أخو علي بن أبي طالب عندما هاجر رسول الله من مكة صلى الله عليه وسلم، وهاجر علي والأسرة النبوية الطاهرة، جاء عقيل واستولى على تلك الدور والعقار كلها، كما فعل أقارب المهاجرين جميعا. فهؤلاء أخرجوا وأصبحوا بعد الغنى فقراء لا يملكون شروى نقير. جاءوا لله ورسوله ليس معهم إلا رضا الله وفضل الله، فذهبوا واتبعوا رسول الله في هجرته، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد فعل تفضل عليهم بحكم الأرض وحكم العالم، أدال لهم من الكفار فأفاء عليهم أموالهم الصامتة والمتنقلة العقار وما يستهلك. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، خرجوا يبتغون ويريدون فضل الله ورضوان الله ويبتغون نصرة رسول الله، يقاتلون معه ويجاهدون معه ويؤازرونه ويؤيدونه ضدا للكفار كتابيين ووثنيين. الله صدقهم وأكد رغبتهم وقال عنهم أولئك هم الصادقون، أولئك المهاجرون الذين هجروا الأموال والزوجات والأوطان والأهل والأولاد، لا يبتغون إلا فضل الله ورضوانه ونصرة الله ونصرة رسوله. أولئك هم الصادقون في نياتهم، في أعمالهم، في جهادهم لله وهجرانهم لدار الكفر، أي الفيء وما أفاء الله من أهل القرى هم لمن ذكر في الآية الماضية، كما هم كذلك ذلك الفيء هو كذلك للفقراء المهاجرين. وكل المهاجرين الذين هاجروا ومكة لا تزال دار كفر، كلهم جاءوا فقراء وقد أخذت أموالهم دورا ومساكن، بل وأخذت زوجاتهم كذلك ومنعوا من أولادهم. ثم قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، كذلك مال الفيء هو لمن ذكر الله من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا الدار من قبلهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا أيضا من لهم الحق في الفيء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا الدار اتخذوها متبوأا، اتخذوها مسكنا، تأخذوها دار إقامة. وقول الله والذين تبوأوا الدار هكذا مطلقة بلا اسم، لم تسمى يثرب كما كانت تسمى قبل القرآن، ولم تسمى المدينة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدار هي ما نقول عنه اليوم العاصمة، فالله جعلها قاعدة وعاصمة للإسلام، جعلها متبوءا للوحي لرسول الله وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم جعلها العاصمة لدولة الإسلام ومتبوأ داره ومتبوأ حكمه والخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين الفيء لمن سمى وللفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار واتخذوا الإيمان من قبلهم، تبوأوا الدار من قبل هجرة هؤلاء للمدينة، سبقوهم إلى سكناها، إلى إعلان الإسلام فيها وعبادة الله، وإعلان ذلك أذانا وصلاة ودعوة للإسلام. سبق هؤلاء المهاجرين بسنتين يوم جاءوا إلى رسول الله في منى صلى الله عليه وسلم وهم 73 ممن يسألون عن الإسلام الجديد وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 71 من الأوس والخزراج وامرأتين، فقد كانت المرأة كذلك من أهل المدينة ممثلة في هذه الوفود، فأسلموا وأخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق بأن يجاهدوا ويقاتلوا عن رسول الله بما يقاتلون به عن حريمهم وأولادهم، وأن لا يخذلوه ولا يسلموه لعدوه. وكان عمه العباس حاضرا وهو لا يزال على دينه، فاستوثق لابن أخيه وقال لهؤلاء: إياكم أن تخذلوه، فهو في عزة ومنعاه من قومه في مكة من آمن منهم ومن لم يؤمن. هؤلاء سبقوا كما قال تعالى، سبقوا المهاجرين في الإسلام بسنتين، سبقوهم إلى الدار إلى سكن المدينة قبل هجرتهم بسنتين. والذين تبوأوا الدار، تبوأوا دار الإسلام، دار النبوءة الجديدة، دار الدولة الجديدة، المدينة المنورة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم واتخذوا الإيمان دينا لهم وآمنوا برسول الله نبيا وخاتم الأنبياء، وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، دانوا بالإسلام دينا وكفروا بغير الإسلام من أديان سابقة نسخت ومسخت، ومن غير الإسلام من بقية الآراء الجاهلية عند من كان لا يزال في مكة من الكفار، أو من لا يزال في المدينة من الكفار، أو من أهل الكتاب اليهود الذين ساكنوهم زمنا في المدينة المنورة. والذين تبوأوا اتخذوا الدار متبوأا وسكنا لهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا الدار من قبل المهاجرين وأسلموا من قبل الكثير منهم، سبقوا للإسلام قبل الكثير منهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أشاد الله بهم وأثنى عليهم وقال عنهم: يحبون من هاجر إليهم، لقد أحبوا المهاجرين الذين جاءوهم، قاسموهم الأموال وقاسموهم الأزواج وقاسموهم الأعمال، ولكن المهاجرين أبوا ذلك وقالوا لهم: بارك الله لكم في أموالكم وأزواجكم، دلونا على السوق فنحن تجار في عوائدنا وأعمالنا. وهكذا كان، افتجروا فأصبحوا أغنى منهم، أصبحوا في الثراء الكبير، مما كان لهم ولبقية المسلمين فقرائهم ومساكينهم وفي حروبهم وغزواتهم وفي قتالهم لأعداء الله أعداء الإسلام ورسول الله والمسلمين صلى الله عليه وسلم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. جاء المهاجرون وهم قريش فأشاد الله بهم وأنزل سورة في حقهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل بعد ذلك الخلافة فيهم والقيام بالإسلام والإشراف عليه رسالة وتوجيها أمرا ونهيا لهم، ولذلك كان منهم بعداه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، وبقيت الخلافة في قريش في جميع أيام بني أمية وجميع أيام بني العباس إلى أن ارتكبوا ما عنه نهاهم الله من أنهم الخلافة في قريش ما استمسكوا بدين الله وما امتثلوا لأمر الله واجتنبوا لنهيه، فإن لم يفعلوا قشروا من الخلافة كما تقشر الشجرة من قشرها. وكان في يد رسول الله قضيب صلى الله عليه وسلم وقشرة، فأراهم كيف ستكون النهاية إنهم خرجوا عن أمر الله وطاعته. وهكذا عندما عصوا وخرجوا استولى على الخلافة من ليسوا بعرب البتة، استولى عليهم الترك يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا حاجة مما أوتوا. حضروا مع رسول الله غزوة بني النضير ونحن فيها غزوة بني النضير وسبقتها غزوة بني قينقاع، الأموال المتنقلة المستهلكة لم يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على المهاجرين، وقال عن هؤلاء: جاءوا فقراء ومساكين تركوا الكل لله وجاءوا يبتغون فضل الله ورضوانه، فأعطاهم من الغنائم وحدهم صلى الله عليه وسلم، وأصل ذلك كان لرسول الله وحده. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب فلله وللرسول. الغنائم المتنقلة لم يقاتل عليها لا رسول الله ولا غيره من أصحابه، حصروا اليهود فدخلهم الرعب فاستسلموا وأخذت أموالهم غنيمة المتنقلة وأخذت أموالهم القائمة الصامتة العقار فيئا لعموم المسلمين. فدأ تلك الأموال المتنقلة الغنائم لم يعطي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهاجرين واثنين من الأنصار كانا على غاية ما يكون من الفقر والحاجة. فالأنصار هؤلاء عندما استأثر بذلك المهاجرون وأداهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدوا في أنفسهم حسدا ولا عداوة ولا غل لهم، بل تقبلوا ذلك بالرضا، تقبلوا ذلك بالفرح والسرور، ولم يجدوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتي المهاجرون، لم يجدوا في أنفسهم غيظا ولم يجدوا في أنفسهم عداوة ولا حسدا لمن استقل بها من المهاجرين. تلك صفات ومزايا أشاد الله بها من فوق سبع سماوات لأنصار رسول الله من أهل المدينة المنورة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آثر فلان فلانا، أي قدمه على نفسه، آثره على حاجته، فهؤلاء آثر المهاجرين لم يعطوهم فقط بل آثروهم على أنفسهم، فحاولوا وقد عرضوا أموالهم عندما وصل المهاجرون بعد رسول الله ومعه متتابعين. جاءهم الأنصار وقال: من له زوجتان لكم مني زوجة يطلقها لهم، أقاسمكم أموالي، أقاسمكم زراعتي. ولكن المهاجرين كانوا أكرم من ذلك، فقالوا لهم: بارك الله لكم في زوجاتكم وأموالكم، ولكن دلونا على السوق. افتجروا فكانوا أغنى منهم مع الأيام، ولكنهم هم على حاجتهم لزوجاتهم وحاجاتهم لأموالهم وزراعتهم آثروا بها المهاجرين حبا للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عند زوجاته: هل من طعام لهذا الضيف؟ فجميعهن قلنا ليس عندنا إلا الماء. فقال رسول الله للحاضرين صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أنصاري: أنا أستضيفه يا رسول الله. فذهب به إلى داري فقال لزوجته: هل لكم عشاء نقدمه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ليس عندي إلا طعام أطفالي. قال: أوهم الضيف أنك تطعميهم، ثم عندما تبتدئين بذلك أطفئ الضوء وتحركي بما يشعر به أنهم يأكلون. ففعلت، ووضع بين يدي ضيفه ما كان سيضعه بين يدي أطفاله. أصبح الصباح، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الخبر بواسطة جبريل قد سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: لقد عجب ربك منك ومن زوجتك، أو ضحك ربك لك ولزوجتك، آثرت ضيف رسول الله عن أطفالك وعن نفسك. فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم فقر وحاجة، كانت حاجتهم شديدة بهذا العشاء حيث الأطفال لا يصبرون، ولكن قالوا عشاء ولا يميت الجوع فيه، والصباح نسعى لما يفطرون عليه. وهكذا، وهذه جزئية، وإلا فقد آثروا المهاجرين على أنفسهم في الكثير الكثير، ولكن المهاجرين ترفعوا عن أخذ ذلك وقالوا: دلونا للسوق. مع أن بعض هؤلاء المهاجرين كان يجوع الأيام ويضع الحجر على بطنه من حر الجوع، كانوا ينامون في حفرة يحفرونها في الرمل والتراب، وليس لهم دثار ثوب لبدنهم وإلى لحومهم إلا ذاك، ومع ذلك أبوا أن يأخذوا من الأنصار شيئا، وما هي إلا أيام حتى باعوا واشتروا. استغنوا، ومع الأيام أصبحوا أغنى أهل المدينة قاطبا، أغنى من الأنصار أوسا وخزرجا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة تخصهم يفتقرون من فقدها، ولو كان بهم خصاصة. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن وقي وقاه الله من شح نفسه، من لؤم نفسه، فأولئك هم المفلحون، أولئك الذين أفلحوا وكانوا في الفلاح والصلاح، بما كان سببا لدخولهم الجنة ولرضا الله عنهم. ما الشح؟ حاول قوم أن يقولوا الشح هو البخل، وليس الأمر كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما روى جابر بن عبد الله فيما أخرجه له البخاري ومسلم في الصحيحين: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح قد أهلك من قبلكم، حملهم على سفك الدماء فسفكوها، وحملهم على الفحش فتفاحشوا. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يروي أبو هريرة عند أحمد وغيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دخان جهنم ودخان في سبيل الله لعبد أبدا، ولا يجتمع الإيمان والشح في عبد أبدا. فالشح مخالف للإيمان، مفارق له. الشح جاء لعبد الله بن مسعود من قال له: